رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. طالت علينا يا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا. يكاد يأتي على إنسانها الرمد واكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا. يكاد يأتي على إنسانها الرمد هب إن جندك معدود فجدك قد وافى بسبعين جيشا ما له عدد. غدا يا تجاهد من أعدائه نفرا، جدوا لإطفاء نور الله واجتهدوا وعصبتين جحدوا حق الحسين كما من قابل حق أبيه المرتضى. يا جحدوا فشد فيه بأبطال إذا برقت سيوفهم مطروا حجفا ومايا. ومايا رعدوا وظلا المختار منفردا بين العدا ما له حام ولا عبد. ينصار دين الله يا فرسان الميادين يا اهل الحمية الخيل حاطت بالصياوي ناديت حتى دمعتي بالخد سالت يا اهل الحمية والعدا حال استدارت انا مدري محبتكم عن المظلوم زالت للي حجبكم يا الاحب غايل البين الله المساعد ما بقى يمي مساعد سبعين ما ظل من السبعين وظليت مفرد بين مختال أجاحد ما بينهم كالطير مكسور الجناح أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من القيم الجمالية التي تمثلت في مدرسة كربلاء قيمة الصدق التي عبر عنها الحسين عليه السلام بقوله فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه وعبر عنها أبو الفضل العباس بقوله تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين حديثنا من هذا المنطلق في عدة محاور في تحديد مفهوم الصدق وأقسامه وفي علاقة الصدق بالعصمة وفي القيمة السلوكية والتربوية لصفة الصدق نجي الآن إلى المحور الأول ما هو مفهوم الصدق وما هي أقسامه الصدق هو عبارة عن تطابق الظاهر والباطن يعني الإنسان عنده ثلاثة عناصر اعتقاد وقول وسلوك هل هذه العناصر الثلاثة تتطابق أم لا أحيانا الإنسان يقول شيء ويعمل شيئا آخر يقول شيء ويعتقد بشيء آخر هذا إنسان غير صادق الصادق من تطابقت عناصره الثلاثة قوله ومعتقده وسلوكه فلا يعمل إلا ما يقول ولا يقول ما لا يعمل عمله مطابق لقوله وقوله مطابق لمعتقده هذا الإنسان يعتبر صادقا إذا تطابقت عناصره الثلاثة، عناصر شخصيته توافقت وتطابقت، فهو إنسان صادق. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. القرآن الكريم يشير إلى أن الصدق عبارة عن تطابق القول والعمل، وليس الصدق مجرد كلام. زين، يقول القرآن الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. يعني تطابقت أقوالهم مع أفعالهم، أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. إذن الصدق تطابق العناصر الثلاثة في شخصية الإنسان. الصدق ينقسم قسمين: صدق ظاهري وصدق واقعي. الصدق الظاهري هو عبارة عن صدق الوعد وصدق العهد وصدق اللسان. صدق اللسان الذي يعبر عنه القرآن الكريم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وصدق الوعد الذي يعبر عنه القرآن الكريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وصدق العهد الذي يعبر عنه القرآن الكريم: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول القرآن الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا صدق ظاهري، صدق اللسان، صدق العهد، هذا كله صدق ظاهري. لكن الصدق الواقعي هو المطلوب. شنو معنى الصدق الواقعي؟ يعني الصدق مع النفس، هل أنا صادق مع نفسي أم لا؟ كثير منا قد يكون صادق في أقواله، يعني ما يكذب على الناس، لكنه مو صادق مع نفسه. المهم أن تصدق مع نفسك، المهم أن تصدق مع داخلك. كثير منا في كلامه مع الناس، في تعامله مع الناس، قد يكون صادقا لكنه ليس صادقا مع ذاته، ليس صادقا مع نفسه. شلون؟ مثلا تراه بين الناس إنسانا خلوقا مبتسما متواضعا ولكنه وحش مع أهله، سيء الخلق مع زوجته مع أبنائه. هذا إنسان مو صادق مع نفسه، هذا إنسان يحاول أن يكون مظهره مظهرا جذابا مظهرا لائقا لكنه مع نفسه ومع داخله ليس إنسانا صادقا، إنسانا كاذبا، إنسانا متلونا. أو تراه مع المتدينين من المتدينين، وإذا جلس مع المنحرفين جاراهم وداراهم، يعني يعمل مع كل بحسب طريقته. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا منكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن هذا ليس صادق مع نفسه. الصدق مع النفس يحتاج إلى رقابة الضمير. كيف يحتاج إلى رقابة الضمير؟ ذكرنا فيما سبق أن للإنسان ثلاث قوى: القوة العقلية وهي القوة التي تفكر وتدرك وتحلل، والقوة القلبية وهي القوة التي تتضمن الانفعالات عند الإنسان، يفرح ويحزن ويحب ويبغض وينشرح وينقبض، هذه القوة القلبية. وهناك القوة الضميرية. القوة الضميرية هي القوة الأعلائية التي تراقب الإنسان هل هو صادق مع نفسه أو هو كاذب. هناك قوة يعبر عنها القرآن الكريم بأنها النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي القوة الضميرية، قوة وظيفتها مراقبة الإنسان. هذا الإنسان يتكلم بأشياء، هل هو يطبق ما يقول أم لا؟ هل هو صادق مع كلامه؟ هل أن سلوكه متطابق مع قوله أم لا؟ القوة الضميرية وظيفتها الإشراف والرقابة. هذا الإنسان يعتقد بأمور، هل يتحدث بما يعتقد أو يتحدث على خلاف ما يعتقد؟ القوة الضميرية تراقب التطابق بين الحديث والمعتقد وبين السلوك وبين الكلام. إذن القوة الضميرية هي القوة التي تفرز الإنسان وتحدده أنه صادق مع نفسه أو أنه كاذب مع نفسه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا هو كلامنا في المحور الأول، يعني تحديد الصدق، بيان أقسام الصدق. نجي الآن إلى المحور الثاني، علاقة الصدق بالعصمة. الصدق يحتاج إلى علم، يعني كيف أنت تصير صادق صدق مطلق؟ الإنسان الصادق صدقا مطلقا هو الإنسان الذي دائما يتحلى بالفضائل ودائما يتجنب الرذائل. الصدق المطلق يحتاج إلى علم. ما لم يعلم الإنسان ما هي الفضائل وما هي الرذائل لا يمكن أن يكون صادقا صدقا مطلقا، بمعنى أن خطه خط الفضائل وخط اجتناب الرذائل. إذن الصدق المطلق يحتاج إلى العلم، لكن تفتوا إلى المطلب يحتاج إلى دقة وتركيز. لكن العلم الذي هو منشأ للصدق ومبعث للصدق، العلم قد يكون علما حصوليا وقد يكون علما حضوريا. ما هو الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري؟ العلم الحصولي مجرد صور ترتسم في ذهني، وأما العلم الحضوري فهو عبارة عن وجدان حاضر قائم بقلبي. يعني ما هو الفرق بين علمي بك وعلمي بنفسي؟ علمي بك علم حصولي وعلمي بنفسي علم حضوري. أنا أعلم بك يعني شنو أعلم بك؟ يعني أنت لك صورة في ذهني. إذا قيل جاء محمد صارت ما قلنا النبي محمد على أي حال ما يخالف. إذا قيل مثلا جاء علي ارتسمت صورة في ذهني لإنسان اسمه علي، هذه الصورة المرتسمة في الذهن هذا تسمى علم حصولي، فأنا أعلم بك عن طريق الصورة. إذن علم بك علم حصولي. أما علمي بنفسي فهو علم حضوري. لماذا؟ لأن نفسي حاضر عندي، ما يحتاج بعد صورة. أنا لا أعلم بنفسي بواسطة صورة، هي نفسي حاضرة بذاتها لدي، فعلمي بنفسي علم حضوري مو محتاج إلى صورة، وليس علما حصوليا. علمي بنفسي، علمي بأفكاري، علمي بمشاعري، علمي بميولي، هذا كله علم حضوري، لأن هذه الأشياء حاضرة بذاتها لدى النفس بدون وساطة صورة معينة. زين؟ العلم الحصولي بالفضائل والرذائل يقود إلى التقوى، والعلم الحضوري بالفضائل والرذائل يقود إلى العصمة. كلاهما صدق، التقوى مرتبة من الصدق، العصمة مرتبة أعلى من الصدق، كلاهما صدق، ولكن التقوى تستند إلى علم حصولي، والعصمة تستند إلى علم حضوري. شلون؟ يعني احنا الآن الناس العاديين علمنا بالفضائل والرذائل علم حصولي، نحن نتيجة تربية الأسرة الصالحة، نحن نتيجة تربية المنابر والمآتم والمجالس الحسينية، تربية العلماء والفضلاء، نحن نتيجة هذه التربية ارتسمت في أذهاننا صور للفضائل وصور للرذائل، ونتيجة هذا العلم الحصولي حصلت لنا ملكة اسمها ملكة التقوى، ملكة التحلي بالفضائل واجتناب الرذائل. هذه الملكة ملكة التقوى ناشئة عن علم حصولي بالفضائل والرذائل، لكن هذه الملكة لا تمنع المعصية. المتقي قد يعصي الله تبارك وتعالى، قد يزل، ولكنه يرجع إلى حظيرة الإيمان مرة أخرى، وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض ولا لأمرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي. أما العلم الحضوري، العلم بالفضائل والرذائل علما حضوريا، فهو منشأ العصمة. كيف؟ يعني المعصوم يعلم بالفضائل لكن مو يعلم بصور، الفضائل حاضرة بنفسها في ذاته، ماكو وساطة صورة. هو لا يعلم بالفضائل عن طريق صورة، لا، جمال الفضائل حاضر في ذاته، كما أنا أعلم بميولي، ميولي هي حاضرة بنفسها، أنا أعلم بأفكاري، أنا أعلم بحبي وبغضي وفرحي وحزني، علمي بحالاتي وميولي وأفكاري علم حضوري. لماذا؟ لأن أفكاري حاضرة بنفسها، من احتاج إلى صورة. علم المعصوم بجمال الفضائل وقبح الرذائل، هذا العلم علم حضوري، يعني جمال الفضائل حاضر في ذاته، قبح الرذائل حاضر في ذاته، فهو في ذاته، ذاته جبلت على الميل إلى جمال الفضائل والنفرة من قبح الرذائل، كلاهما حاضر في ذاته حضورا وجدانيا، حضورا شعوريا. هذا العلم الحضوري يقود إلى العصمة. احنا ذكرنا أن التقوى مرتبة من الصدق، والعصمة مرتبة أخرى من الصدق، ولذلك قال تبارك وتعالى يتحدث عن المعصومين عليهم السلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقون صدقا مطلقا هم المعصومون، لأنهم وصلوا إلى أعلى درجات الصدق، لا وهي درجة العصمة. حتى نوضح الأمور أكثر ونسلط الضوء على ذلك أكثر، التفت لي جيدا، نتعرض لأمور ثلاثة ترتبط بالعصمة. حقيقة العصمة عدم قبول العصمة للتقسيم والتبعيض، مانعية العصمة من المعصية. نجي إلى الأمر الأول، حقيقة العصمة. العصمة حالة نورانية في الإنسان تبعث نحو الفضائل واجتناب الرذائل، يعني المعصوم مقبل على الفضائل معرض عن الرذائل. هذه الحالة النورانية تقتضي أن يكون المعصوم دائما وفي تمام الحالات مقبل على الفضائل معرض عن الرذائل. هذه الحالة النورانية عبر عنها القرآن الكريم بقوله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره. هذا هو نور العصمة، يهدي الله لنوره من يشاء. وقال تبارك وتعالى: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. هذه الحالة النورانية، الإقبال على الفضائل، النفرة والإعراض عن الرذائل، هذه الحالة النورانية نسميها بالعصمة. مثلا أضرب لك مثال: أنا بطبعي أقبل على الطيبات وأنفر من الخبائث. الإنسان بطبعه يقبل على الطعام اللذيذ، بطبعه ينفر من البول، من المني، من الغائط. الإنسان بطبعه لا يشرب البول ولا يأكل الغائط، وإنما يأكل الأطعمة الطيبة ويشرب الأطعمة الطيبة. الإنسان بطبعه مقبل على الطيبات معرض عن الخبائث، هذه الحالة هي العصمة. الإنسان معصوم عن أكل القذارات والخبائث لأنه معرض عنها بطبعه، مقبل على الطيبات من الأطعمة والأشربة بطبعه. هذا الإقبال الطبعي على الطيبات والإعراض الطبعي عن القذارات والخبائث عصمة، المعصوم تماما بالنسبة للمعاصي والطاعات، بالنسبة للفضائل والرذائل تماما مقبل بطبعه على الفضائل، نافر بطبعه عن الرذائل. هذه الحالة النورانية هي المسماة بالعصمة. هذه الحالة النورانية تستند إلى العلم، العلم الحضوري بقبح بقبح الرذائل وجمال الفضائل. العلم الحضوري هو السبب في هذه الحالة النورانية. كيف؟ أنا الآن أذكر لك الآيات القرآنية التي تشير إلى هذا المعنى. مثلا قوله تعالى: ولولا فضل الله عليك، يخاطب من؟ يخاطب النبي محمدا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. شنو هذا الشيء الثالث؟ الكتاب عرفنا، أنزل الله عليه القرآن بتأويله وتنزيله، والحكمة يعني علمه الله وألهمه الله طرائف الحكم، الأخلاق، التربية، كلها داخلة ضمن الحكمة. الشيء الثالث شنو هذا؟ وعلمك ما لم تكن تعلم. شنو هذا؟ هذا الشيء الثالث هو العصمة. وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني أعطاك علما حضوريا بجمال الفضائل وقبح الرذائل، وهذا العلم الحضوري أصبح منشأ لعصمتك للحالة النورانية التي أنت عليها في الإقبال على الفضائل والإعراض عن الرذائل. تلاحظ أيضا هناك آيات تعبر بالخلوص والإخلاص، مثلا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. شنو معنى أولي الأيدي؟ يعني عندهم أيادي، يعني كل الناس عندهم أيادي. شنو معنى أولي الأيدي والأبصار؟ يعني فيهم عوائن وأيادي، كل الناس فيهم هالشكل. أولي الأيدي، اليد كناية عن العطاء، لا بخل عندهم، عطاء مستمر. والأبصار كناية عن قوة البصيرة. رحم الله عمي العباس، كان صلب الإيمان نافذ البصيرة. أولي الأيدي والأبصار، شنو هؤلاء؟ شنو صفتهم؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. شنو معنى أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار؟ هو هذا العلم. الإخلاص جعله مخلصا، أخلصه يعني شنو؟ يعني وهبه علما حضوريا بجمال الفضائل وقبح الرذائل، فصار شخصا مخلصا، صار شخصا صافيا، لا يقبل إلا على فضيلة ولا يعرض إلا عن رذيلة، لأن الله أخلصه وصفاه. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، يعني جعلنا الدار الآخرة دائما في بالهم، دائما في ذكرهم، لا تغيب عن أذهانهم ذكر الآخرة، لا تغيب عن أذهانهم صورة الآخرة، ذكر الآخرة حاضرة عندهم، لذلك كانوا مخلصين. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. وقال عن لسان الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص بالعلم الذي يؤدي إلى العصمة. وقال في آية ثالثة: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا العلم الحضوري أيضا عبر عنه القرآن الكريم بالوحي، مثلا اقرأ قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال في آية أخرى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم شنو؟ فعل الخيرات. لاحظوا التعبير الدقيق للقرآن، ما قال وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات، قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات. إحنا الناس العاديين أوحي إلينا أن افعلوا الخيرات، يعني الأمر الذي وصل إلينا من قبل السماء أن افعلوا الخيرات، صح؟ أما هؤلاء مو أوحي إليهم الأمر، أوحي إليهم نفس فعل الخيرات. أوحيت إليهم الخيرات نفسها، يعني جبلوا وطبعوا على الخيرات، ولدوا وعندهم غريزة الخير، ولدوا وعندهم غريزة الإقبال على الفضيلة والاجتناب عن الرذيلة. هذا معنى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية المباركة. إذن عرفنا من هذه الآيات أن العصمة حالة نورانية تقتضي الإقبال على الفضائل والإعراض عن الرذائل لعلم حضوري يقتضي ذلك كما بينا. نجي الآن إلى الأمر الثاني. العصمة لا تقبل التبعيض. شلون لا تقبل التبعيض والتجزئة والتقسيم؟ يعني هناك بعض علماء المسلمين وبعض المذاهب الإسلامية الأخرى تقول النبي معصوم في مجال التبليغ وليس معصوما في سلوكه الشخصي. يمكن أن يخطئ على زوجته أو على جاره، زين، لأنه ليس معصوما في سلوكه الشخصي، هو معصوم في مجال التبليغ. هل هذا التقسيم صحيح أم لا؟ لا. ليش؟ العصمة ما تقبل التقسيم، مستحيل. ليش مستحيل؟ الآن أبين لك. هناك فرق بين مقولة الكم ومقولة الكيف. الكم يقبل التقسيم، الكيف ما يقبل التقسيم. أضرب لك مثال. الجسم التعليمي، الجسم التعليمي يقبل التقسيم طول، عرض، شنو؟ عمق. قسمت إلى طول وعرض وعمق. ليش؟ لأن الجسم التعليمي كم من الكميات، مثلا الكيلو، المن، الطن، هذه كلها كميات تقبل التقسيم، نصف، ربع، ثلث، عشر، الكميات تقبل التقسيم. أما الكيفيات، الأمور التي تندرج تحت مقولة الكيف، هذه الأمور لا تقبل التقسيم. كيف؟ أضرب لك مثال. الشجاعة، الشجاعة ملكة نفسية، وهذه الملكة من مقولة الكيف. هم مو الشجاعة كم نوزن، شجاعة كيف، كيف نفساني. الشجاعة لأنها من مقولة الكيف لا تقبل التقسيم. ما يصير شجاع من جهة وجبان من جهة. مثل ما واحد قالوا له انت جربت الحرب، دخلت يعني في القتال، قال والله اذا تسألوني وفي الهيجاء ما جربت نفسي ولكن في المتك الغزالي. زين، يصير يعني شجاع من جهة وجبان من جهة، لا ما معقول. يصير انسان شجاع على اهله، جبان مع الناس، لا. الشجاعة لا تقبل التبعيض والتجزئة. إذا عند ملكة الشجاعة شجاع مع الكل، إذا ما عند ملكة الشجاعة هو جبان. يمكن أن يشجع نفسه على زوجته المسكينة المستضعفة أو على أولاده، لكن هذا ليس لأن عنده ملكة الشجاعة، هذا لعوامل أخرى. وإلا الشجاعة لا تقبل التبعيض والتقسيم. تجي مثلا إلى الكرم، ملكة الكرم، ملكة الكرم ملكة من مقولة الكيف، أيضا ما تقبل التقسيم. يقول والله واحد هذا كريم ويا أهله، بخيل على الناس، لا، كرمه على أهله لعامل آخر، لا لأن عنده غريزة الكرم. لو كانت عنده غريزة الكرم لكان كريما مع الكل. الكرم لا يقبل التقسيم لأنه من مقولة الكيف. أيضا العصمة كما شرحناها حالة نورانية ترتبط بالعلم الحضوري، إذن هي من مقولة الكيف وليست من مقولة الكم، وبالتالي عقلا وفلسفة لا تقبل التقسيم والتبعيض بأن يكون معصوما في مجال التبليغ، مو معصوم في مجال السلوك، مو ما إلى معنى هذا الكلام. العصمة انكشاف، انكشاف عالم الملكوت، إما انكشف أو ما انكشف. إن انكشف عالم الملكوت له فقد انكشف له في مجال التبليغ وفي مجال سلوكه، لم ينكشف له عالم الملكوت إذن هو جاهل وليس بمعصوم. إذن هذا التبعيض في الانكشاف والتقسيم في الانكشاف مما لا وجه له. زين، نعم، العصمة تقبل الاشتداد. شلون الاشتداد؟ مثل ما يقولوا في الفقه، مجتهد متجزي ومجتهد مطلق. يعني التجزي مرتبة من الاجتهاد، والمجتهد المطلق هي المرتبة الأعلى من مراتب الاجتهاد. زين، يقبل اشتداد الى مراتب. الشجاعة مراتب، الكرم مراتب، العصمة ايضا مراتب. لأن العصمة من مقولة الكيف فهي تقبل الاشتداد إلى مراتب وإلى درجات. ولذلك عندنا عصمة صغرى وعندنا عصمة كبرى. عصمة الأنبياء بالنسبة لعصمة النبي محمد وآل بيته عصمة صغرى، وعصمة النبي وآل بيته عصمة كبرى. بالنسبة لعصمة بعض الأولياء كالعباس بن علي وزينب الحوراء وعلي الأكبر لهم درجة من العصمة، ولكن الدرجة العليا من العصمة لمن هو واجب العصمة كالنبي محمد وآل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. لماذا؟ لأن العصمة حالة نورانية تستند إلى علم حضوري، صح؟ العلم الحضوري درجات، فكلما كان العلم الحضوري أقوى كانت العصمة المستندة إليه أقوى من المرتبة التي سبقتها. لذلك إذا وصل العلم الحضوري كماله، يعني وصل إلى درجة حق اليقين، معدنا درجات للعلم الحضوري، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. إذا وصل العلم الحضوري كماله، يعني وصل إلى درجة حق اليقين، وصلت العصمة إلى أعلاها، صار معصوما عن المعصية وعن الخطأ وعن النسيان وعن السهو. لماذا؟ لأن العلم الحضوري بلغ درجة حق اليقين. شلونك بعضهم ما يعقل، يقول يعني يصير المعصوم ما يغلط، يعني يصير المعصوم بيطلع من المسجد وريد يلبس حذاء ما يغلط، يلبس حذاء مثلا بالمقلوب يمين يسار يسار يمين، يعني ما يغلط المعصوم، ما يغلط المعصوم يوم من الأيام مثلا يريد ينادي واحد اسمه مثلا علي يقول له مثلا يا أحمد، يعني ما يغلط في الأسماء، يعني إلى هالمقدار المعصوم أصلا ما عنده غلط وما عنده خطأ ونسيان. نعم الإمام كذلك بلغ أعلى درجة من العلم الحضوري بجمال الفضائل وقبح الرذائل، وهذه الدرجة الأعلى من العلم الحضوري وهي درجة حق اليقين صار مؤداها عصمة كبرى، يعني عصمة حتى عن الخطأ والسهو والنسيان. ليش؟ أنا الآن أضرب لك مثل بسيط. أنت الآن هل يمكن أن تخطئ في نفسك؟ علمك بنفسك علم شنو؟ حضوري. تقدر تغلط يوم في نفسك؟ تغلط في الرياضيات لأن علمك بالرياضيات علم حصولي. ترض أنت مدرس رياضيات ما شاء الله، عندك دكتوراه في الرياضيات أو دكتوراه في الفيزياء، لكن يمكن تغلط. ليش؟ لأن علمك بمادة الرياضيات أو الفيزياء علم حصولي وليس علما حضوري، لذلك يمكن أن تغيب المعلومة عنك يوما من الأيام فتخطئ فيها. أما علمك بنفسك هذا علم حضوري، نفسك حاضرة، يمكن واحد يوم من الأيام يغلط يسهو عن نفسه أو يخطئ مع نفسه أو يغلط، أبدا نفسه حاضرة معه، لا يتصور الخطأ أو النسيان أو السهو بالنسبة للنفس. يسهو عن أفعاله لكنه لا يسهو عن نفسه، يخطئ في فعله لكنه لا يخطئ عن نفسه. النفس حاضرة حضورا وجدانيا، فلا يتصور الخطأ أو السهو أو النسية مع النفس. مثلا إنسان حزين ينسى أنه حزين، دكو حزين بعد شلون ينسى؟ الحزن حاضر. إذا صار الحزن حاضرا فعلم الإنسان بالحزن علم حضوري، ومع كونه علما حضوريا فلا يتصور أن الحزين يغلط يصير فرح، ولا يتصور أن الحزين ينسى أنه حزين يبعد يصفق، ولا يتصور في الحزين أن يسهو عن حزنه لين ويعمل أعمال الفرحين، لأن الحزن معلوم علما حضوريا. إذن إذا بلغ العلم الحضوري ذروته وأوجه وكماله صارت العصمة عصمة مطلقة، حتى عن الخطأ وحتى عن السهو وحتى عن النسيان. ومما يؤكد العصمة المطلقة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التأكيد الموجود في الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الأمر الثالث: هل العصمة تمنع المعصية أم لا؟ يعني المعصوم يمكن أن يعصي الله لو ما يمكن أن يعصي الله؟ هنا كما يقول الحكماء فرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. شلون؟ أضرب لك مثال. الإنسان قبل أن يولد يمكن أن يولد أبيض، يمكن أن يولد أسود، هذا يسمى بالإمكان الذاتي. يعني لو نظر إليه بما هو إنسان لقلنا بأنه يجوز عليه أن يولد أبيض وأن يولد أسود، لكن لو تولد من أبوين أسودين ما رأي أصير؟ يصير أسود. هو بما هو إنسان يمكن أن يولد أسود ويمكن أن يولد أبيض، لكن بما هو منحدر من أبوين أسودين لا يمكن أن يولد إلا أسود. إذن فرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. بالإمكان الذاتي يمكن أصير أسود أو أبيض، بالإمكان الوقوعي يعني شنو اللي وقع، شنو اللي صار، صار أسود. لما؟ لأنه انحدر من أبوين أسودين. أنا الآن الإنسان العادي يمكن أن أشرب البول أو لا؟ يمكن. فأنا بما أنا إنسان يمكن أن أتناول البول أو الغائط، لكن بما أنا عاقل ملتفت لا يمكن أن أتناول ذلك. إذن الإمكان اختلف. إذا نظرت إلي بما أنا إنسان تقول يجوز علي أن أتناول القذارات والخبائث، وإذا نظرت إلي بما أنا عاقل ملتفت تقول لا يجوز علي ذلك ولا يصدر مني ذلك ولا يمكن فعل ذلك. إذن ذاك يسمى إمكان ذاتي، هذا يسمى إمكان وقوعي. نفس الشيء بالنسبة إلى المعصوم. المعصوم إذا نظرت إليه بما هو إنسان بشر، إلى أب فلان وإلى أم فلانية وعاش في الوقت الفلاني وفي الزمن الفلاني، بما هو إنسان يمكن أن تصدر منه المعصوم. ولكن إذا نظرت إليه بما هو معصوم لا بما هو إنسان، يعني بما هو قد أعطي علما حضوريا، بما هو قد أعطي حالة نورانية، إذا نظرت إليه بهذا العنوان الآخر فلا يمكن أن تصدر منه المعصية لأنها خلف كونه معصوما. ولذلك القرآن أشار إلى المعصومين بما هم أناس لا بما هم معصومون، فقال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، يعني بما هم بشر يجوز عليهم ذلك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى مخاطبا النبي محمدا لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. زين، إذن انتهينا من المحور الثاني، علاقة الصدق بالعصمة. صلوا على محمد وآل محمد. جينا إلى المحور الثالث في القيمة التربوية لصفة الصدق. نحن نحتاج يا إخوان إلى المدرس الصادق، إلى الطبيب الصادق، إلى رجل الدين الصادق. المدرس الصادق هو الذي يتعامل مع التدريس بأمانة علمية، لا يمارس التدريس كوظيفة آلية ميكانيكية، وإنما يمارس التدريس كرسالة إنسانية، ويخلص لطلابه وتلامذته ليوصل إليهم المعلومات الدقيقة الصحيحة. هذا المدرس الصادق. وإلا المدرس اللي يتعامل مع التدريس كوظيفة يأخذ عليها أجرا لن يكون مخلصا في إيصال المعلومة لطلابه وتلامذته، هذا مدرس غير صادق. زين، احنا نحتاج الى الطبيب الصادق. الطبيب الصادق هو الطبيب الذي يخلص للمريض، يجهد نفسه في تشخيص المرض، يجهد نفسه في تحديد العلاج النافع، يجهد نفسه كأن المرض مرضه، كأن مرض المريض مرضه، يجهد نفسه في علاج ذلك المرض وفي استئصاله. هذا طبيب صادق يتعامل مع الطب كرسالة إنسانية، وإلا فهو طبيب كاذب. نفس الشيء رجل الدين الصادق، رجل الدين الصادق في منبره في مسجده هو الذي يجهد نفسه ويتعب نفسه في إيصال المعلومة المبرهنة، المعلومة المستندة إلى البرهان الدقيق، إلى المنطق الدقيق، في سبيل أن يشعر أنه أدى رسالته الدينية والإنسانية كما يراد منه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن احنا محتاجين إلى الصدق في تمام أمورنا. الكذب كما يقول علماء الصحة النفسية أخطر الأمراض الكذب. مع الأسف إذا تلاحظ مجتمعاتنا، تلاحظ أسرنا، كيف احنا نتعامل مع الولد؟ يعني الآن أنا ولدي إذا يوم ما يلبس لباس نظيف، إذا يوم ما يكون هندامة لطيف، أزعل عليه وأتأثر، صح لو لا؟ ابني إذا ما يجيب معدل ممتاز أو جيد جدا في المدرسة أزعل عليه أتأثر. أما إذا كذب ابني شو يصير شعوري؟ إذا كذب أضحك، أقول بعد يعرف يكذب بعد صار زين، هذا ابني زين في الكذب خوش شيء. يعني أبدا ما كأن الكذب عندي موشي. يعني يتأخر في دراسته وويلاه، يتأخر في نظافته وويلاه، أما يتأخر في أخلاقه أشوف مرة مرتين ثلاث يكذب عندي هذا الشيء، يعني ما يخالف طبيعي. هذا التساهل مع مرض الكذب هو في حد ذاته مرض. إذا نشأ الطفل على الكذب لن يعود إلى الصدق مرة أخرى. من استحلى، ورد عن النبي محمد من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه. خلاص، لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب، حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. إذا وصل إلى حد أنه صار كذاب، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إذن ليست معه حيلة، ليست معه نتيجة. زين، استفحل فيه هذا المرض الخبيث ألا وهو مرض الكذب. لذلك أنت حتى تعالج ابنك لا يكذب، شلون تخلي ابنك ما يكذب؟ يعني ما يكذب عليه في تعامله معك، لا تحاول أن تضغط عليه. ورد عن النبي محمد رحم الله والدا أعان ولده على بره، كيف؟ يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يفرق به. إذا سوى شي زين شجعه وكذا، إذا سوى يوم شي خطأ يتجاوز عنه، إذا لا أصر لا يرهق به، لا يرهقه ولا يخرق به. يعني شوف الآن مثلا مسألة الصلاة، أنا أريد ابني يصلي، أكو بعض الآباء العطا حاضرة، العصا حاضرة مع الولد حتى يصلي وحتى يشوف أمامه يصلي، وإلا ضرب، وإلا مثلا أهين، وإلا مثلا قهر به أمام إخوته أو أمام أخواته. هذا النوع من التعامل الشديد يجعله يكذب عليك، يقول لك صليت، هو شنو؟ ما صلى. لماذا؟ لأنه لو قال لك ما صليت لأنبته وعذبته وضربته. هذا التعامل الشديد هو الذي يؤدي به إلى مرض الكذب، وهو الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله ولا يرهقه ولا يخرق به، لأن الإرهاق والخرق يؤدي به إلى أن يتسم بمرض الكذب. لكن إذا تعاملت معه بروح دائما التشجيع، صلي وشجعه على الصلاة، أو خذه معك إلى المسجد، أو اذكر له فوائد الصلاة، أو أعطه جوائز حتى يتشجع على ممارسة العبادة، حينئذ سوف يكون صادقا معك في التعامل، سوف يكون واضحا معك من جهة الأمور الدينية. زين؟ الكذب مرض خطير وله آثار وخيمة. الأثر الأول سقوط السمعة الاجتماعية، الإنسان اللي يكذب تسقط سمعته، طول السنة يصدق لكن إذا يكذب مرة واحدة بعد ما يترجع، بمجرد أن يعرف الناس أنه كذب تسقط سمعته الاجتماعية. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كثر كذبه ذهب بهاؤه، وإن الرجل ليكذب حتى يجيء بالصدق فلا يصدقه الناس. خلاص ما يفيد، لأنه كذب حتى لو جاء بالصدق لا يصدقه الناس. الأثر الثاني أن الكذب مفتاح للجرائم ومفتاح للمعاصي. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام إن للشر أقفالا ومفتاحها الشراب، يعني شرب الخمر، والكذب أشر من الشراب. كيف؟ إنسان إذا شرب المسكر، شرب الخمر، الخمر مفتاح للجرائم، إذا سكر اعتدى على الناس، ظلم الناس، اعتدى على الأموال، على الأعراض، لأنه فقد عقله. إذن الشراب مفتاح للجرائم، الكذب أيضا مفتاح لجرائم أكثر وأكبر. ليش؟ الغش في التجارة مصدره شنو؟ الكذب. خداع الناس في المعاملة مصدره شنو؟ الكذب. الرياء مع الله مصدره شنو؟ الكذب. المكر مع المؤمنين مصدره الكذب. يعني كثير من المعاصي إذا فتشت عن مفتاحها وفتشت عن مصدرها وجدت أن مصدرها الكذب. لو كان صادقا لما غش الناس، لما مكر على الناس، لما خدع الناس، لما راء في أعماله، كل هذه الجرائم والمعاصي مصدرها الكذب. الأثر الثالث أن الكذب يوجب ازدواجية الشخصية. شوف الإنسان له شخصيتان، إذا هو إنسان يكذب له شخصيتان وله لونان. ورد عن النبي محمد بئس الرجل، رجل يكون ذا لونين وذا وجهين، يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا اذا شاف فتح له البسمة العريضة، واذا غاب عنه شرح بالمنشار. زين، هذا يتعامل مع الكذب، شخصيته شخصية ازدواجية. بعضنا مع الاسف يعيش شخصية ازدواجية مصدرها الكذب، يكذب على نفسه كما قلنا في اول المحاضرة، الكذب على النفس اشد اخطار وانواع الكذب. يعيش شخصية ازدواجية مع المؤمنين، تراه مصليا متدينا، ولكن بمجرد ان يسافر الى الخارج يرتكب اعمال قبيحة، بمجرد ان يسافر بلدا لا يراه احد ولا يراقبه احد من مجتمعه يرتكب الاخطاء، يرتكب المعاصي. اذا هو يعيش شخصية مزدوجة، تراه بين الناس متخلق متدينا، ولكنه داخل الاسرة وحش على زوجته او على اولاده. تراه بين المؤمنين مؤمنا، ولكن عنده علاقات غير مشروعة مع فتاة اجنبية بطرق مختلفة. اذا هذا يعيش ازدواجية الشخصية لانه يعيش الكذب. ورد عن الامام الباقر عليه السلام، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم صير جبان. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم صير بخيل. أيكون المؤمن كاذبا؟ قال لا، كذب لا يلتقي مع الإيمان، لأن الكذب يعني ازدواجية الشخصية وهذا لا يلتقي مع الإيمان أبدا. وجاء رجل إلى النبي محمد قال يا رسول الله أنا كل المعاصي أسويها، زنا، شرب خمر، عقوق والدين، كذب، فأي منها أتوب؟ أنا ما أقدر أتوب منها كلها، أي واحد أتوب منها؟ فأي منها أتوب؟ قال تب عن الكذب. خرج هذا من النبي صلى الله عليه وآله، رغب في أن يشرب الخمر، لما هم بأن يشرب الخمر تذكر كلام النبي لا تكذب. قال الآن شلون أشرب؟ إذا أشرب وبعدين أرى الناس يقول لي شربت خمر لو لا أضطر شنو أكذب؟ إذن رجعت إلى الكذب مرة أخرى، ترك شرب الخمر. رغب في الزنا تذكر كلام النبي لا تكذب. قال إن ارتكبت الزنا بعد ذلك الناس تراني مؤمنا تصدقني وأنا في الواقع أكذب عليهم بعملي وسلوكي، إذن لا تكذب جعلته يمتنع عن المعاصي كلها، لأنه أدرك أن المعاصي كلها مساوقة للكذب وممازجة للكذب. إذن الصدق قيمة تربوية عظيمة، وقد ذكرنا أن الصدق مثل رائع تجلى في مدرسة كربلاء، الصدق مع النفس، الصدق مع الله، الصدق في تمام المجالات. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. أنا إنسان صادق والصادق لا يفعل هكذا، ولا فعال صادق اليقين. فعلا أبو الفضل العباس كان مثلا رائعا للصدق، ولذلك كانت تفتخر به أمه، أم البنين الأربعة، هذه البطلة، هذه المضحية، هذه المجاهدة. فعلا الإخوة العراقيون دائما يتوسلون بأم البنين، دائما يتبركون بأم البنين، وهي أهل ومحل للتوسل والبركة، لأنها الأم التي ضحت بأبنائها الأربعة في سبيل أبناء فاطمة الزهراء عليه السلام. لما أراد الإمام علي أن يتزوجها قال لأخيه عقيل اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب، قال أينك عن فاطمة بنت حزام الكلابية؟ أسرتها أسرة الشجاعة، أسرة البطولة، تزوجها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. هذه المرأة بعد أشهر جاء البشير إلى الإمام علي وهو في المسجد يبشره: ولد لك من أم البنين، ولد لك من فاطمة ولد. أقبل الإمام علي إلى البيت، قال: أين مولودي؟ جيء به وهو صغير مقمط بقماطه الأبيض. أخذه الإمام علي، سماه عباسا، وضعه في حجره، صار يتفرس في وجهه ويتفرس في عينيه وفي جبينه، وإذا بالطفل يعبث بيديه ويخرج يديه من القماط ويقلبهما يمنى ويسرى. لما نظر الإمام علي إلى كفيه صار يقلبهما ويبكي. التفتت إليه زوجته فاطمة، قالت: أبا الحسن، قطعتني عط قلبي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي؟ شنو أنت الآن؟ هذا مولود جديد، بدل أن تفرح به تبكي عليه، لماذا؟ قال: لا تلوميني، ذكرت ما يجري عليه. قالت: ماذا يجري عليه؟ قال: كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء. أجيب ولدي تقطع كفوفه؟ قال: بلى. قالت: لماذا؟ قال: يذهب ليأتي بالماء ليروي عطاش أخيه الحسين فتقطع كفاه. سجدت، قالت: هذا خبر سار، مو خبر محزن، الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهراء. وصارت هالمرأة ها تنتظر ذاك اليوم اللي ولدها يروح شهيد فداء لولد فاطمة الزهرة، تريد تفتخر بذلك اليوم ها. وأنجبت أولاد أربعة، إلى أن جاء بشر بن حذلم إلى المدينة. قال له زين العابدين: يا بشر، ادخل المدينة وانعى الحسين. دخل بشر، وين راح؟ وقف بين بيوت الهاشميين، وقف ورفع صوته: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. شنو صاير؟ قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مبرج، والرأس منه على القناة يدار. ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجنا من البيوت ينعين الحسين. لكن خرجت امرأة معصبة الرأس متوكئة على عصا، قالت: أيها الداعي، قف قليلا، قف قليلا، أنا عندي سؤال وياك، قف قليلا. وقف لها: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة، أنا عندي أولاد أربعة، أنا عندي شبان أربعة، أنت أم البنين؟ قالت: بلى. قال: عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين، الحمد لله. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الحمد لله، الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد قطعوا كفاه وفضخوا ظهر بحديد. قالت: لا تذكر لي أولادي، الخلف والبقاء في رأس الحسين، اذكر لي حبيبي الحسين، اذكر لي ولدي الحسين. قال: يا أم البنين، إذا خذي حجرا من الأرض والطمي على رأسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا طور هالمرأة، انكبت على الأرض، صارت تضرب برأسها وتنادي: وولدا.